وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. أرض عطشى وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. والغصن تعرى من ورق وتغيب عن شجر ثمر. والعشب تأخر منبته والغيث له الخلق انتظر. أرض عطشى وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. والناس ترجوا خالقهم أن ينزل للخلق المطر. فالغوث الغوث يا ربي قد أحدق بالخلق الخطر. أرض عطشى وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. فأجاب الله ضراعتهم بغيوم راحت تنتشر. فإذا برق غطى أفقا وتطاير في السحب شرر. أرض عطشى وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. وإذا رعد يعلو جوا وأصاب الخلق به الذعر. فالحمد الحمد أيا ربي، شكرا يا ربي.